بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الأسبوع الماضي على بعض فروض الوضوء، وانتهينا إلى الكلام على غسل الرجلين، وتكلمنا في تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقلنا إن قوله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين اختلف العلماء في قراءة قوله تبارك وتعالى وأرجلكم، فعلى القراءة، وقلنا إن هناك ثلاث قراءات في هذه الآية: قراءة بالرفع وأرجلكم، وهي قراءة الحسن، وهي قراءة شاذة، وهناك قراءتان سبعيتان، قراءتان سبعيتان متواترتان، وهما وأرجلكم وأرجلكم. وقدمنا بين هذا الكلام القول بأن القراءتان إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة يكون لهما حكم الآيتين، فاختلف العلماء في المقصود بالقراءة باختلاف هذه القراءات أو القراءتين. فأما على قراءة وأرجلكم فلا إشكال في الآية، لا إشكال في الآية على قراءة وأرجلكم. لماذا؟ لأن الأرجل تكون معطوفة على الوجوه أو على الوجه، فتفيد صراحة وجوب غسل الرجلين في الوضوء. من هذا الكلام ومن هذه القراءة وعلى أساسها نستطيع أن نعتبر أن هذه قراءة النص تبين قراءة الجر. كيف تبين قراءة الجر؟ بأنها تفهمنا أن الأصل أنها بالإيه؟ بالفتح، وأرجلكم يعني اغسلوا أرجلكم أيضا، لكن إنما يعني خفضت وقيل وأرجلكم لأجل ماذا؟ للمجاورة، هذا فقط، يعني لأجل المجاورة فقط، لمجاورة المخفوض، وهو قول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني كأن الجر عدوى انتقلت إلى الكلمة التي بعدها، واضح؟ فمع أن يعني هذه الكلمة وأرجلكم في الأصل هي منصوبة، هي منصوبة بدليل قراءة النصب، هي منصوبة في الأصل بدليل قراءة النصب، لكن خفضت للمجاورة، لمجاورتها المخفوض، وهو قوله برؤوسكم. وذكرنا أمثلة في ذلك من اللغة ومن القرآن. فمن اللغة ذكرنا مثالا تقول العرب: هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب، هي المفروض تكون هذا جحر ضب خرب، لأن الخراب يوصف به الجحر وليس الضب، لكن يقال أن هذه إنما جرت بالمجاورة أو جاتها الخفض بسبب مجاورتها لكلمة ضب المجرورة. ذكرنا مثالا أيضا في قوله تبارك وتعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، إلى قوله تبارك وتعالى: وحور عين، على قراءة حمزة والكسائي والمفضل عن عاصم بالجر. لماذا؟ لماذا جر؟ لأنه جاور بأكواب وأباريق، فإلى قوله وحور عين. لماذا نقول إنها خفضت بالجر؟ خفضت بالجر لأن الآية بتقول يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. هل الولدان المخلدون يحملون فيما يحملون حور عين ويطوفون بها على أهل الجنة؟ هل هي تحمل كما تحمل الأكواب والأباريق؟ كلا. لماذا؟ لأن والدليل الذي يؤيد هذا أن صفات الحور العين أنهن حور مقصورات في الخيام، أنهن مقصورات محبوسات، يقررن في خيامهن ولا يخرجن إلى الرجال، فوصفهن القرآن بالجمال والعفة، وهذا يعني أروع ما يكون إذا اجتمع الجمال مع العفة، أما جمال بغير عفة فعدمه أفضل من وجوده، فلذلك وصفهم بالجمال في قوله حور، وهو حور العين، كما يقول الشاعر: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا. فالحور صفة تستحسن في العين، عين أيضا صفة جمال وهي سعة العين، حور العين، ووصفهن أيضا حور مقصورات في الخيام، فهذا وأيضا بقوله وفيهن قاصرات الطرف، قاصرات الطرف يعني يغضبن أبصرهن ولا يتطلعن إلى غير أزواجهن ولا يرين غير ذلك من الرجال. لماذا؟ لأنهن مع جمالهن وعفتهن قاصرات في الخيام لا يبرحنها ولا يغادرنها. فهذا من تمام نعيم أهل الجنة أن هذه صفة نسائهم. فهل من كانت هذه صفته من الحور يمكن أن يتخيل أنها تحمل ويطوف بها الولدان؟ هذا غير متصور، واضح. فلذلك أقرب ما يجاب به هو أنها خفضت للمجاورة وحور عين، يعني مش معطوف على يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، مش معطوف على أكواب وأباريق، لكنها خفضت فقط للمجاورة، والأصل أنها مرفوعة وحور عين. هذا أيضا يؤيده قراءة الرفع أولا، وثانيا يحمل على يعني إما أنه يعني يطوف عليهم ولدان مخلدون وحور عين، يعني ويطوف عليهم حور عين، أو تحمل على أنها يعني على قوله مثلا وفيها حور عين أو ولهم حور عين، واضح. فهذا بالنسبة لهذا الدليل. أيضا ذكرنا مثالا وهو قوله عذاب يوم محيط، محيط، فالمحيط صفة للعذاب والعذاب مرفوع، فالأصل أنها تكون عذاب يوم محيط، لكن خفضت محيط وقيل محيط للمجاورة. كذلك عذاب يوم أليم، وهي أصلا عذاب يوم أليم، لكن خفضت لمجاورتها كلمة يوم التي هي محفوظة. كذلك على قراءة محفوظ في قوله وإن إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، فإذا على قراءة الخفض خفض محفوظ فإنما يعني خفضت سبب مجاورتها لكلمة لف. فهذه بعض الشواهد اللغوية على مسألة المجاورة. فانتهينا من ذلك إلى القول بأن قراءة النص هي بيان لقراءة الجر، تبين أن هذا هو الأصل، لكن الخفض شيء عارض لمجرد المجاورة. ممكن يعني يقول بعض الناس لماذا لا نقول العكس، لماذا لا نقول إن قراءة الخفض بيان لقراءة النص؟ من يجيب؟ لماذا لا نعكس؟ احنا قلنا ان قراءة النص يعني قراءة النص بتبين قراءة الجر، وان الاصل هو ايه؟ وارجلكم، يعني واغسلوا ارجلكم. طيب واحد ممكن يقول العكس، يقول ممكن نعتبر ان الاصل هو قراءة الخفض وامسحوا برؤوسكم بارجلكم، واتت قراءة ويكون يعني ينعكس ما قلنا. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم هذا صحيح، وهو يعني أنه في هذه الحالة سوف يصادم ويخالف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وذكرنا أمثلة من الأحاديث تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمره الله، وبعدما توضأ بغسل رجليه وصف في الأحاديث أن هذا هو الوضوء الذي أمره الله به. فأتت السنة كما نعلم، السنة تأتي بيانا لما أجمل في القرآن الكريم. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في بعض الأحاديث يقول فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته أكبر الوضوء ويل للأعقاب من النار. فهذا أمر بالغسل. أيضا رأى النبي عليه الصلاة والسلام جماعة توضأوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. وأيضا بعدما توضأ عليه الصلاة والسلام وغسل رجليه ثلاثا وانتهى من وضوئه قال لأصحابه هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. فإذا كان هذا في من زاد أو نقص، فما بالك بمن أبدل الغسل بالمسح بمجرد المسح. أيضا الأحاديث التي تلوناها من قبل في فضيلة الوضوء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني فإذا غسل يعني العبد رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهذا ظاهر في ماذا؟ في أنه غسل وليس مجرد مسح. هذا هو الجواب الأول أو الكلام الأول في الجمع بين الآتين، أن الأصل هو قراءة النص، وأن قراءة النص هي مبينة لقراءة الجر، ومبينة أن هذا الجر إنما هو أمر عارض بسبب المجاورة، مجاورة المجرور فقط. وذكر أن هذا لا يصح أن ينعكس، يعني لا يصح أن نقول أن قراءة الجر بيان لقراءة النص. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بذلك سوف يتصادم هذا تماما مع القول مع قول وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتين. القول الثاني في الآية أن هنا يعني أن يعني وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم قراءة الخفض معطوفة على ما قبلها، يعني وامسحوا أيضا بأرجلكم كما تمسحون إيه برؤوسكم، لكن المراد بالمسح مسح مسح الأرجل غير مسح الرأس، لأن العرب فالمراد بمسح الرجلين غسل الرجلين، فالعرب تطلق المسح على الغسل، يقال تمسحت يعني توضأت، ويقال مسح المطر الأرض يعني غسلها، ويقال مسح الله ما بك يعني غسل عنك الأذى والذنوب. الجواب الثالث أو الكلام القول الثالث في هذا هو أن المسح نوعان، هناك مسح إسالة ومسح بغير إسالة، مسح بإسالة ومسح بغير إسالة. فالمراد هنا المسح الذي هو بغير المسح الذي هو يعني الغسل الخفيف، غسل الرجلين غسلا خفيفا، وإنما عبر عن الغسل هنا بالمسح تنبيها على الاقتصاد في الكم كمية الماء التي تستعمل في الغسل، لأن في الحديث ثم غسل رجليه كما أمره الله كما أمره الله. فالمسح هنا قصد به الغسل الخفيف يعني بدون إسراف في الماء، لأن أغلب الناس يسرفون في غسل الرجلين. أما الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى فقد جمع بين القراءتين قراءة الجر والنص بأن قال إن قراءة النص يراد بها غسل الرجلين لأنه معطوف على مغسولات وأرجلكم، هذا واضح ما فيه إشكال. وقال أما قراءة الجر فيراد بها المسح مع الغسل الدلك، يعني قراءة الجر المقصود بها إضافة الإيه؟ إنك تغسل الماء رجليك بالماء وتدلك يدي وتدلكها أيضا أثناء هذا الغسيل باليد، فيراد بها المسح مع الغسل أي الدلك باليد، لأن رجلين أقرب الأعضاء إلى مباشرة الأفرار، فناسب أن يجمع فيها بين الغسل والدلك ليكون أبلغ في التنظيف. أما القول الأخير في تفسير الآية فبعض العلماء قالوا إن المراد بقراءة الجر المسح، والمراد بقراءة النفط الغسل. أما المسح صحيح الآية تقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني امسحوا بأرجلكم، وهذا المسح ليس كالمسح الذي حكيناه آنفا وهو الغسل الخفيف تنبيه الاقتصاد في الماء، لكن هو المقصود به مسح حقيقي، لكن بيّنت السنة أن هذا المسح يكون إنما إذا كان على الرجلين الخفان. أن هذا المسح يكون إنما إذا كان على الرجلين الخفان، أن السنة بيانت أن هذا المسح يكون متى إذا كان الإنسان يلبس الخفين فيمسح على الخفين إذا كان لبسهما على طهارة. وقراءة النص مقصود بها الغسل يعني توصل الرجلان إذا لم يكن هناك خف، واضح؟ فهذا حصل الاختلاف العلماء في الذي ذكرناه الحلقة السابقة. فغسل الرجلين إلى الكعبين فرض بإجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هذا الإجماع حكاه ابن أبي ليلى وغيره. والفرض هنا هو غسل الرجلين مع الكعبين، مع الكعبين تماما كما ذكرنا من قبل في المرافق، في المرافق، فهنا المقصود غسل الرجلين مع الكعبين. فالكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي القدم، وهما مجمع المفصل مفصل الساق والقدم. قال الإمام النووي رحمه الله باتفاق أهل الحديث واللغة والفقه بل وإجماع الناس خلافا للشيعة، ومما يؤكد هذا أنه بعض الناس يقول يعني خلاف ذلك في معنى الكعب، لكن في الحديث بعض الصحابة يقول كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة، كعب يعني معناه ان فيه كعبين مش كعب واحد وفي جهتين، ما هو الذي ممكن ان يلصق بكعب اخيه في الصلاه؟ هو هاتان العظمتان الناتئتان في جانبي القدم. ايضا هنا تحديد الغسل بانه الى الكعبين وارجلكم الى الكعبين دليل على انه انما يراد الغسل، لان المسح ليس بمحدود، المسح يكون على ظاهر القدم او على ظاهر والبطن على خلاف سنبين ان شاء الله فيما بعد، لكن المسح ما بيكون محددا بمثل هذا التحديد، فهذا مما يؤكد انه اراد الغسل ولا مجرد المسح. قال شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا نكفي حديث عمرو بن عبسه رضي الله عنه ثم غسل رجليه كما امره الله. فانظر كيف فهم الصحابه ذلك. وتلون عليكم اثرا في الحلقه الماضيه ان بعض السلف قال كانوا يقرؤونها وكانوا يغسلون، كانوا يقرؤون هذه الايه وكانوا يغسلون، يعني ما حصل عند السلف هذا الاشتباه. لماذا؟ لانهم كانوا دائما يربطون القران بالسنه المبينه لهم، فما حصل هذا الخلاف او هذه الشبهه عند السلف رحمهم الله. ففي الحديث حديث عمرو بن عبسة ثم غسل عليه الصلاة والسلام رجليه كما أمره الله، فإذا معنى ذلك أن الصحابة فهموا أن الذي بل النبي عليه السلام بين أن الذي أمر الله به هو الغسل لا مجرد المسح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله أمر بالمسح إلى العظمين الناتئتين أو الناتئين، وهذا هو الغسل. وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب على الرجلين، فإن الترف يعتاد فيهما كثيرا. وإلى بمعنى مع، واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. ما الذي يدل على أنها مع الكعبين؟ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا ما تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله ويل للأعقاب من النار، فيلزمه إدخال الكعبين في الغسل كقولنا في المرافق فيما وضع. هذا سبق أن بينا أيضا في المرافق وبينا معنى إلى أنها تأتي أحيانا يعني للغاية وتأتي بمعنى معه. أما إذا قيل أن العطف على الرأس دليل على أنه أراد حقيقة في المسح، المسح الذي كما تمسح الرأس تمسح الرجلين لأن معطوف عليه، فالجواب أنهما يفترقان من وجوه. أحدها أن الممسوح في الرأس شعر يشق غسله، والرجلان بخلاف ذلك فهما أشبه بالمغسولات. الثاني أنهما محدودان بحد ينتهى إليه فأشبه اليدين، أن القدمين لهما حد كما قلنا في اليدين أن المرافق، كذلك في القدمين قال إلى الكعبين. أما الفرق الثالث فأن القدمين معرضتان للخبث لكونهما يوطأ بهما على الأرض بخلاف الرأس، فلذلك تحتاج إلى الغسل. وللإمام ابن قدامة يعني كلام جيد في المغني في الجزء الأول صفحة 132 في نفس هذه المسألة، وذكر يعني أدلة المخالفين لكن لا نطيل بذكرها، فمن شاء فليراجعها من 132 إلى 135 في الجزء الأول في المغني. أيضا يستحب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى في غسل اليدين، ويكره تقديم اليسرى. لكن هل يؤثر في صحة الوضوء؟ كلا. طب ما الدليل؟ الإجماع. وإيه تاني؟ أنه الدليل من القرآن، يفهم من القرآن. ها؟ ما يقول الآية، الآية وخلاص ونسكت. إيه هي الآية وأين موضع الشاهد فيها؟ يعني طيب، يعني لو كان يجب مراعاة الترتيب بين اليمين واليسرى، اليمنى واليسرى، نقالة لأنه راعى الترتيب في الأعضاء الأربعة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، واضح؟ فقال وأيديكم إلى المرافق، لو كان يقصد الترتيب ويوجب علينا سبحانه وتعالى الترتيب لقال وأيامنكم وشمائلكم، واضح مراعاة للترتيب، ذلك الترتيب الذي حينما كان واجبا بين الأعضاء الأربعة أدخل ممسوحا بين مغسولات، واضح. فلو كان الترتيب بين اليمين والشمال واجبا لنص عليه في القرآن وقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيامنكم وشمائلكم إلى المرافق إلى آخره، لكن لما أغفل ذكر اليمين واليسار دل ذلك على عدم يعني وجوب مراعاة الترتيب بين اليمنى واليسار، لكنها سنة للأدلة المتظاهرة في ذلك كما ذكرناها الحلقة الماضية. أيضا من السنة أن الإنسان إذا غسل رجليه أن يدلك ما بين أصابع رجليه بالخنصر بالإصبع الأصغر بخنصره، واضح، يدلك يخلي الأصابع رجليه ويدلكها بخنصره. فعن المستورد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، دلك أصابع رجليه بخنصره. لكن طبعا يعني يفضل يعني طبيا أنه يجفف ما بين أصابع رجلين بعد الوضوء، لماذا؟ أن الماء إذا حبس في هذا الموضع الذي لا يكون يعني تحصل له تهوية جيدة فتحصل بعض الأمراض كالتينيا وغير ذلك فيشق علاجها، لأنها باستمرار بتكون رطبة إما نتيجة العرق ونتيجة الوضوء. فيفضل الإنسان يجفف الأصابع بالذات الإصبع الأصغر في القدم حتى لا يبقى الماء ويحصل إيه مثل هذه الأشياء. الفرض الخامس من فروض الوضوء هو الترتيب، والفرض السادس هو الموالاة، الترتيب والموالاة. طيب كيف نقول إن هناك فرضا يعني خامسا والله تبارك وتعالى إنما ذكر فقط أربعة فروض، كيف نقول إنهم ستة؟ لماذا؟ يفهم من الآية هذا الترتيب، والدليل على هذا الترتيب هو وجود الممسوح بين مغسولات. وأما الترتيب معنى كلمة الترتيب فهو أن تجعل الشيء في مرتبته، أن تضع الشيء في مرتبته، هذا من حيث اللغة. أما اصطلاحا فالترتيب هو جعل الأشياء الكثيرة يعني في ترتيب معين في وضع معين بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر. فالوضوء أفعال الوضوء أفعال كثيرة تحمل كلها اسم إيه؟ واحد، هو أنها كلها تشكل مجموعها إيه؟ واجبات أو فرائض الوضوء، فأطلق عليها كلها اسم الواحد، لكن يكون للبعض هذه الأجزاء بالنسبة للبعض الآخر تقدم وتأخر، هذا هو ما نعبر عنه بالترتيب. الدليل على وجوب وفرضية الترتيب أن الله تعالى أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب. العرب لا تقطع النظير عن نظيره، الأصل للنظائر تكون مجتمعة مع بعضها، واضح، لكن لا يخالف هذا في كلام العرب إلا لفائدة، وهذه الفائدة هنا هي هذا الترتيب. والآية إنما سيقت لبيان الواجب، لبيان واجبات الوضوء، ولهذا لم يذكر الله تبارك وتعالى فيها شيئا من السنن، فإنما اشتملت الآية فقط على ماذا؟ على الفرائض. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عندما اقترب من جبل الصفا قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، هو حينما تقترب من الصفا فتتلو قوله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن شئت تكمل الآية أو تقتصر على ذلك فيها خلاف، لكن بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به. أيضا من السنة أنك بعدما تفرغ من تلاوة هذه الآية أو الجزء من الآية أن تقول أبدأ بما بدأ الله به، يعني إشارة إلى أن الترتيب ينبغي أن يراعى في العبادة. فالله بدأ بماذا؟ بالصفا. فلو أن رجلا بدأ السعي من المروة، من المروة إلى الصفا ثم من الصفا إلى الورم، قطع نفس المسافة 7 أشواط، كم شوطا يحسب له؟ 6 فقط، لأن الأول لا يعتد به، فلا بد أن يأتي بسابع، يعني الأول لا يحسب اللي هو من المروة إلى الصفا. فقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به هذا في صحيح مسلم، وفي لفظ في النتائي أبدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا دل هذا على وجوب أن نبدأ بما بدأ الله به، وإن كانت الصفا والمروة فهو دليل على البداءة أيضا في الوضوء بما بدأ الله به، وهذا مذهب واستدلال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أساس أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فابدأوا بعباد الله به هذا أمر عام صحيح هو وارد في الصفا والمروة، لكن عمه أو عممه الإمام الشافعي على الوضوء أيضا. وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب يعني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الصلاة لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي إلا بمثله، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فيدخل فيما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى بهذه الأفعال مرتبة. قال عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله. وكيف أمرنا الله؟ أمرنا بأن نأتي به مرتبا، فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا يكون ترجمة فعلية لقوله عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله. ولأبي داود وغيره قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يثبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. قال الخطابي وغيره فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر منه واجب، وذلك معنى حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. تأمل الحديث إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل، فانظر كيف رتب الفاء حتى يشرح كيف أمره الله، أولا فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم انظر إلى كلمة ثم تفيد الترتيب، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. فيعني عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي الترتيب من غير تراخ. وكل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا، وفعله محمول على الوجوب وهو مفسر للآية. لماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية، يبين الآية، فهو مبين والآية مبينة، والمبين تابع للمبين في حكمه، واضح؟ ففعله أيضا أتى مفسرا وأتى مراعيا الترتيب فدل على وجوبه. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه تنكيس الوضوء أبدا، ما نقل أبدا أن واحد من الصحابة بدأ يعني في وضوئه بأن غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه، أبدا هذا التنكيس ما حصل لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه تنكيس الوضوء ولا التخيير فيه ولا التنبيه على جوازه، ولم يؤثر من فعل علماء المسلمين وعامتهم إلا الترتيب كالصلاة، تماما كالترتيب الذي نراعيه في الصلاة. هل يصح أن واحد يعني يسجد قبل الركوع أو يركع قبل القيام أو يعكس أفعال الصلاة؟ لا يصح أبدا. فكذلك ينبغي أن نحافظ على الترتيب في أفعال الوضوء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم يتوضأ، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ قط إلا مرتبا ولا مرة واحدة في العمر كما لم يصلي إلا مرتبا، انتهى كلام شيخ الإسلام. فلو جاز، لو كان ترك الترتيب جائزا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال لبيان الجواز، كما ترك التكرار في أوقات، يعني في بعض الأوقات ترك التكرار الوضوء ثلاثا، توضأ مثلا مرة مرتين ومرة مرة، لكن الغالب من فعل أنه كان يتوضأ ثلاثا، لكن تركه أحيانا قليلة لينبهنا على جواز ما دون الثلاث. أيضا الوضوء عبادة ذات أجزاء، فبالتالي يكون الترتيب فيها واجبا كالصلاة. سبق أن ذكرنا طبعا أن لا يراعى الترتيب بين فهما، طبعا الترتيب الإجماع لقول القدامى لا نعلم فيه خلافا، وهذه عبارة أحوط يعني من حكاية الإجماع، لأن مخرجهما في الكتاب واحد لقوله تعالى وأيديكم وأرجلكم. فالفقهاء يعدون يعني أطلق الأيدي والأرجل كما ذكرنا، ولو وجب ترتيبهما لقال وأيمانكم وشمائلكم. فالفقهاء يعدون اليدين عضوا ورجلين عضوا ولا يجب الترتيب في العضو الواحد. طبعا كالخدين كما ذكرنا من قبل في الخدين ما فيش ترتيب مثلا بين الخدين مثلا أول. نعم طب لو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه يعني إنسان يعني توضأ فغسل أولا بالمرة غسل كفيه طبعا هذه سنة في الأول ثم غسل يديه بعد ذلك إلى المرفقين ثم غسل وجهه ومسح رأسه وغسل رجليه يعني ما الذي يعتد به في هذا الوضوء وما الذي لا يعتد به؟ نعم أنا أسأل دلوقتي واحد غسل إيديه أول ما يتوضأ غسل إيديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل رجله ما يعني هل الوضوء كله باطل أم كله صحيح أم في شيء باطل وفي شيء صحيح؟ نعم لماذا؟ نعم أين يحسب له فقط الإيه؟ الوجه يحسب له فقط إيه؟ غسل الوجه فيعني يكمل بعد ذلك بعد يعني فماذا عليه أن يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له أي شيء قبل غسل الوجه لا يحسب له يعني فما غسله من الأعضاء قبل الوجه لا يحسب له لماذا؟ لفوات الترتيب فإن توضأ منكتا أربع مرات يعني كما قال شيخ الإسلام يعني على الوضوء المنكس هذا قال يكفي هذا الوضوء اسمه يكفي هذا الوضوء اسمه يعني وهو أنه وضوء منكس يعني يكفي في التنفير منه أنه يسمى منكسا فمن يقبل أن يكون وضوءه منكسا فلو توضأ منكسا أربع مرات يعني توضأ أربع مرات في المرة الأولى يعني في كل مرة من المرات الأولى غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه بهذا الترتيب أربع مرات وتقارب الزمن بين الأربع مرات الزمن قريب يعني ما حدش يقول إن هيفتقد شرط اللي هي الموالاة كما سنبين إن شاء الله لكن نفترض إن واحد في وقت سريع جدا توضأ أربع مرات وضوءا منكسا فبدأ برجليه وختم بوجهه فما حكم هذا الوضوء؟ نعم وضح أكثر يبقى في كل مرة هيحسب له إيه؟ يعني في المرة الأولى يحسب له غسل الإيه؟ في المرة الثانية يحسب له غسل اليدين إلى المرفقين في المرة الثالثة يحسب له مسح الرأس في المرة الرابعة يحسب له إيه؟ غسل الرجلين هذا بشرط أن يتقارب الزمان فإن لم يتقارب الزمان فلا يصح وضوءه لا لأجل فوات الترتيب لكن لأجل إيه؟ فوات الموالاة نعم كما سنبين هل يتصور أن الإنسان يغسل الأعضاء الأربع مرة واحدة بغير أنه ينغمس في ماء طبعا ممكن أربع أفراد كل واحد يوضئه في وقت واحد نفرض نفسنا يعني نعم هذا كلام ذكره العلماء لكن عشان تثبيت المعنى الذي نقصده يعني فقال الفقهاء لو غسلها جميعا كل الأعضاء في وقت واحد دفعة واحدة يعني كما لو وضأه أربعة في حالة واحدة ماذا يحسب له؟ تجزئ من يقول تجزئ أم لا تجزئ؟ أجبني تجزئ أم لا يعني يجزئ الوضوء أم لا يجزئ؟ في كلام تاني كله مصر على أنها لا تجزئ يعني أربعة أربعة واحد مريض مثلا فأربعة أفراد واحد في نفس الوقت يعني غسل إيديه إلى وجهه والثاني إلى إيديه المرفقين الثالث مسح رأسه والرابع غسل رجليه إلى الكعبين في نفس الوقت الأربعة نعم لا يجزئ غير غسل الوجه فقط يحب لازم الترتيب لا لابد من الترتيب هنا افتقد الترتيب فيحسب له فقط غسل الوجه نعم ايضا يعني ومن هذه الاشياء ذكر الفقهاء ايضا قالوا ان انغمس ناويا في ماء الغمس في ماء ينوي به الوضوء، وخرج مرتبا أجزاءه. وإلا فلا، يعني فإن لم يخرج مرتبا فلا يرتفع حدثه. ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج من الماء فعليه مسح رأسه وغسل رجليه، عليه مسح رأسه وغسل رجليه. فهذا بالنسبة للفرض الخامس من فرائض الوضوء. أما الفرض الأخير فهو فرض الموالاة. فرض الموالاة، الموالاة هو عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش. هذا معنى الموالاة. ما هي الموالاة؟ الموالاة عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش. مصدر الموالاة، مصدر والى الشيء يواليه، يعني إذا تابعه، والى الشيء يواليه إذا تابعه. يسقط كل من الترتيب والموالاة مع غسل عن حدث أكبر متحقق لاندراج الوضوء فيه كاندراج العمرة في الحج. واضح؟ فالترتيب والمولاء يسقطان مع الغسل الذي يكون أي الغسل بيكون نتيجة حدث أكبر واضح متحقق، تكون على يقين من هذا الحدث الأكبر. لماذا؟ لأن في هذه الحالة الوضوء يندرج فيه كاندراج العمرة في الحج. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وأعله المنذري ببقية ابن الوليد، وبقية ابن الوليد مدلل. نعم، فيقول الألباني هذا إسناد رجاله ثقات غير أن بقية مدلس وقد عنعنه، ولكن قد صرح بالتحديث في المسند والمستدرك، وبذلك زالت شبهة التدليس وثبت الحديث. فهنا قوله وفي ظهر قدمه لمعة، اللمعة على وزن رقعة، وهو الموضع لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل، كأنه على التشبيه بلمعة الحلي لقلة المتروك، لقلة المتروك. فلما رأى هذا الرجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، يعني هو توضأ وترك يعني مثل هذه اللمعة على قدمه لم يصبها الماء قدر الدرهم، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. نعم، طيب إيه اللي ناخده من حديثه؟ ما علاقته في موضوع المولاة؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كونه يأمر أن يعيد الصلاة دل وضوء غير صحيح. وضوء غير صحيح لماذا؟ لأن لو كان ذلك يجزئه بدون الموالاة والمتابعة لأمره فقط بأن يغسل رجليه، لكنه أمر بإعادة كل الوضوء، فدل على اشتراط الموالاة. نعم، لأن الموالاة يعبر يعني على العلماء في تعريفها تعبير آخر، فيقولون ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره. المفروض هذه التعبيرات تكتب طبعا وتحفظ. أيضا يعني عن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. هذا الحديث رواه مسلم، لكن الدلالة فيه غير قوية. لماذا؟ أنه قال ارجع فأحسن وضوءك، فأحسن وضوءك تحتمل أحسن وضوءك، يعني إيه؟ تحتمل أن نعيد الوضوء كله، أو تحتمل اغسل فقط هذا الإيه؟ هذا الموضع على ظفرك يعني. فهذا الدلالة فيه غير واضحة أو لا دلالة فيه أصلا. والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه على الولاء، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. فإذا وجد الشرط وهو القيام، إذا قمتم إلى الصلاة وجب ألا يتأخر عنه جوابه، وهو أن تغسل كذا وكذا وكذا وكذا. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن المولاة سنة وليست فرضا، ولم يذكرها الخرقي في فروض الوضوء، لم يذكرها الخرقي في فروض الوضوء. ممكن تحصل كثير، مثلا الماء ينقطع فجأة عن الإنسان وما في ماء بس في مكانه، فسنذكر الضابط يعني في جو معتدل، فانقطع مثلا غسل مثلا يعني وجهه ويديه ثم جلس ينتظر ان الماء يأتي يعني بعد ذلك، فلما أتاه الماء بعد فترة في زمان معتدل مش حر شديد ولا برد شديد، كانت هذه الأعضاء قد جفت، فهل يبني على ما مضى يعني يمسح مثلا رأسه ويغسل يديه؟ كلا، إن حصل مرة وقت وحصل تفريق بين أفعال الوضوء، واحد بيتوضأ انقطع وضوءه وراح فتح الباب لواحد وقاعد يتكلم معاه وطال الحديث شوية، أما يرجع إذا حصل هذا التفريق الفاحش بين أفعال الوضوء يبني على ما مضى أم يستأنف الوضوء من جديد؟ هذا هو البحث الذي نبحثه فيه المولاة، وهناك خلاف كما سنبين إن شاء الله في العلماء في اشتراط المولاة. حتى الإمام الخرقي رحمه الله لم يذكر المولاة في فروض الوضوء في مختصره، يقول الإمام ابن قدامة: ولم يذكر الخرقي المولاة وهي واجبة عند أحمد نص عليها في مواضع، وهذا قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي. وكما ذكرنا هناك رواية أخرى عن أحمد أنها غير واجبة، أنها سنة فقط المولاة، وهذا قول أبي حنيفة لظاهر الآية، ولأن المأمور به غسل الأعضاء فكيف ما غسل جاز، الأمر أذى بغسل هذه الأعضاء، فسواء غسلها يعني أدب راعى الترتيب، لكن غسل مثلا وجهه ويديه ثم انتظر قليلا ومر وقت ثم بعد ذلك أتم، فحصل غسل الأعضاء بدون هذه المولاة، ولأنها إحدى الطهارتين فلن تجب المولاة فيها كالغسل. وقال مالك: إن تعمد التفريق بطل وإلا فلا. نعم. احتج من يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: احتج من لم يوجب المولاة بأن الله أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب مولاة، وبالأثر الصحيح الذي رواه مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى. قال البيهقي: هذا صحيح عن ابن عمر مشهور بهذا اللفظ، وهذا دليل حسن، فإن ابن عمر فعله بحضرة حاضر الجنازة ولم ينكر عليه. ومن أجل ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: مذهبنا أن التفريق اليسير لا يضر بالإجماع، وأما الكثير فالصحيح في مذهبنا أنه لا يضر. فهذا يعني إذن المذهب الشافعي أو الصحيح في المذهب الشافعي أن التفريق سواء حتى الكثير لا يضر أيضا على الصحيح من المذهب. أما معنى العبارة التي ذكرها، لكن طبعا المذهب المعتمد هنا في منار السبيل هو أن المولاة شرط أو يعني فرض من فرائض الوضوء، هو الفرض السادس. ونقلنا آنفا تعريف بعض العلماء ومحاولة ضبط معنى المولاة بأن قال: المولاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره. فهذا معنى المولاة، إنسان يأتي بالأشياء بالأفعال وضوء يعني متتالية، ولا يؤخر مثلا غسل اليدين حتى يجف الوجه في زمن معتدل أو قدر هذا الزمن من غيره. ما معناها؟ يعني يؤخر غسل العضو حتى يجف الذي قبله، يعني يجف العضو الذي قبل هذا العضو المؤخر، وذلك بألا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه، ولا يؤخر مسح الرأس حتى تجف اليدان، ولا غسل الرجلين حتى يجف الرأس بزمن معتدل. العبرة والمقياس، لأن الجفاف طبعا بيتأثر بعوامل كثيرة، يتأثر بإيه؟ بالبرد، أو في البرد طبعا يعني التبخر مثلا مش هيكون سريع، واضح؟ في الحر ممكن إنسان يكون بالعكس، واضح؟ فالعبرة بالزمن المعتدل، لو قدر يعني إما يكون في زمن معتدل، أو إذا كان إنسان عايش في بلاد حرة مثلا أو بلاد باردة برد شديد فيقدر مثل هذا لو كان في جو معتدل كم تكون الوقت الذي يستغرقه حتى يجف العضو. فإن حصل إن العضو جف يعني اليدين مثلا، يعني ان اخر غسل العضو حتى نشف وجف العضو الذي قبله، واضح؟ فهذا ان قد تكون انقطعت المولاء، انقطع المولاء، فلا يصح عند من اشترطه او قال بوجوبه. ومعنى قوله او قدره من غيره، اي وقدر او قدر الزمن المعتدل من غيره، اي غير المعتدل، بان كان حارا او باردا. نعم. والمعتبر بآخر غفلة. وقال بعض العلماء يعتبر طول الفصل. قال ابن عقيل ما يفحش في العادة، يعني أن يؤخر العضو عن الذي قبله بما بتأخرا فاحشا في العادة، يعني وطبعا لأنه لم يحدد بالضبط إيه هو الضابط، إيه المسافة الزمنية مثلا كم دقيقة أو كم ثانية، يعني يرجع في هذا إلى عادة الناس، إلى العادة وتحديد، يعني هل فعلا يقال إن الشخص ده لو مثلا بيتوضأ وغسل وجهه ولم يغسل يديه وراح فتح الباب مثلا أو رد على تليفونه ورجع، واضح؟ في زمن معتدل، واضح؟ فمقياس هذا الأمر يرجع لإيه؟ للعرف. غير شخص يجلس مثلا عادي يتكلم ربع ساعة، واضح؟ أو نزل عمل قضى بعض حاجاته ثم رجع يتم وضوءه، فهذا يستطيع بالعادة بحكم العادة أن نفرق بين التفريق الفاحش والتفريق اليسير الذي لا يضره، والحكم في ذلك هو العادة. أيضا لا يضر إن جف لاشتغاله بسنة، لا يضر إن جف العضو لاشتغاله بسنة، يعني إن نشف العضو المغسول أو العضو المنسوح قبل غسل أو مسح الذي بعده بسبب اشتغال المتوضئ بسنة من سنن الطهارة كالتخليل مثلا أو إصباغ الوضوء أو إزالة الوسوسة، واضح؟ أو التسييل أو إكثار الماء من غير إسراف، وهذه أيضا من هذه فضيلة. فيعني كل هذا إن اشتغل بشيء من هذه السنة حتى حصل الجفاف في العضو الذي تم غسله من قبل فهذا لا يؤثر، فلا يضر إن جف بسبب اشتغاله بسنة. طبعا قلنا من قبل أن الإسباغ مش معناها إنسان يتجاوز حدود الوضوء، لكن الإسباغ هو أن يكمل الوضوء ويبلغ الماء إلى كل ظاهر أعضائه، وهذا فرض. قال الإمام النووي رحمه الله التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين، لأن الذي غسل لكن يضره الاشتغال بتحصيل ماء فينقطع الموالاة، يعني يتوضأ ثم انقطع الماء من السنبور مثلا بعدما غسل وجهه، واضح؟ فلم تحصل الموالاة هنا، فإن اشتغل يبحث عن ماء ويحاول يعد ماء يراح عند البحر ماشي عشان يجيب ماء أو نهر، واضح؟ فإن جف العضو بسبب سعي في تحصيل الماء تفوته الموالاة. لماذا؟ لأن تحصيل الماء ليس من الطهارة، ليس من أفعال الطهارة، لكن بعكس السنن التي هي من الطهارة، فلذلك لا يضر إن جف لاشتغاله بسنة. لماذا؟ لأن السنن من الطهارة، أما أن يحصل الماء فهذه لا علاقة لها بإيه؟ بأفعال الطهارة. يضره أيضا، يضره إن حصل الجفاف بالنسبة للعضو الاشتغال بإسراف مسرف جدا في الماء، ظل ينشغل بالماء الكثير حتى جف العضو وفحش التفريق، فهذا أيضا يضر. أو الاشتغال بإزالة نجاسة أو وسخ لغير طهارة، اشتغل يعني إزالة أي يعني قذارة في بدنه أو ثوبه وفرق بذلك بين أعضاء الوضوء حتى جف العضو الذي غسل، فهذا يضره، فيضر إذا كان في غير أعضاء الوضوء. لكن لنفرض أن الوسخ في أعضاء الوضوء نفسها، في طين على يديه أو أي مادة اجتهد في إزالتها فأخذت منه وقتا على أعضاء الوضوء لا على البدن، فهذه لا يضر اشتغاله بإزالتها، لأن هذا من أفعال الطهارة، بيحاول أن يزيل حائلا مثلا عن جسمه، حائل دهن أو شمعة أو أي شيء بيحاول يزيله بحيث الماء يصل إلى البشرة على عضو من أعضاء الوضوء، وحصل أنه أطال في ذلك حتى جف العضو الذي قبله، فهل يضره ذلك؟ لا يضره، لأنه مشتغل بتحصيل طهارة على أعضاء ويجب غسلها في الوضوء، بخلاف اشتغاله بغسل ثوبه مثلا من طين وقع فيه. فرق بين أفعال الوضوء بإيه؟ بيغسل الثوب، فهذا ليس من أفعال الوضوء فيضره إن جف. فالفرق بين اشتغاله بتحصيل الماء واشتغاله بإزالة النجاسة أو الوسخ أنه مخاطب بتحصيل الماء قبل التلبس بالشروع في الطهارة، بخلاف إزالة الوسخ والنجاسة. فهذا فيما يتعلق بالشرطين الأخيرين أو يعني الفرضين الأخيرين من فرائض الوضوء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.